صموئيل الثاني الأصحاح 23. فهذه هي كلمات داود الأخيرة، وحي داود بن يسى ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل: إلي تكلم صخرة إسرائيل. إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح، لأنهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم. هذه أسماء الأبطال الذين لداود: يشيبا بالشبث التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة، وبعده أليعازار بن دود بن أخوخي أحد الثلاثة الأبطال الذين كانوا مع داود حينما عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب وصعد رجال إسرائيل. أما هو فأقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولاصقت يده بالسيف، وصنع الرب خلاصا عظيما في ذلك اليوم، ورجع الشعب وراءه للنهب فقط. وبعده شمة بن أجي الهراري، فاجتمع الفلسطينيون جيشا، وكانت هناك قطعة حقل مملوءة عدسا، فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين فوقف في وسط القطعة وأنقذها، وضرب الفلسطينيين، فصنع الرب خلاصا عظيما. ونزل الثلاثة من الثلاثين رئيسا وأتوا في الحصاد إلى داود إلى مغارة عدلام، وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين. وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظته الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم. فتأوه داود وقال: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب، وحملوه وأتوا به إلى داود، فلم يشأ أن يشربه بل سكبه للرب وقال: حاش لي يا رب أن أفعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم. فلم يشأ أن يشربه، هذا ما فعله الثلاثة الأبطال. وأبيشاي أخو يؤاب بن صروية هو رئيس ثلاثة، هذا هز رمحه على 300 قتلهم، فكان له اسم بين الثلاثة. ألم يكرم على الثلاثة فكان لهم رئيسا؟ إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة الأول. وبنياه بن يهويدا ابن ذي بأس كثير الأفعال من قبص إيل، هو الذي ضرب أسدي مؤاب، وهو الذي نزل وضرب أسدا في وسط جب يوم الثلج، وهو ضرب رجلا مصريا ذا منظر، وكان بيد المصري رمح فنزل إليه بعصا وخطف الرمح من يد المصري وقتله برمحه، هذا ما فعله بنياه بن يهويداع، فكان له اسم بين الثلاثة الأبطال وأكرم على الثلاثين، إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة، فجعله داود من أصحاب سره. وعسائيل أخ يؤاب كان من الثلاثين، وألحنان بن دودو من بيت لحم، وشمة الحرودي، وأليق الحرودي، وحلص الفلطي، وعير بن عقيش التقوعي، وأبي عزر العناثثي، ومبوناي الحوشاتي، وصلمون الأخوخي، ومهراي النطوفاتي، وخالب بن بعنة النطوفاتي، وإتاي بن ربايا من جبعة بني بنيامين، وبناي الفرعتوني، وهدايا من أودية جاعش، وأبو علبون العرباتي، وعزموت البرحومي، وأليحب الشعلبوني. ومن بني ياشن يوناثان، وشمة الهراري، وأخي آم بن شرار الأراري، وألي فلط بن أحسبايا بن المعكي، وألي عام بن أخي توفل الجيلوني، وحصراي الكرملي، وفعراي الأربي، ويجآل بن ناثان من صوبة، وباني الجادي، وصالق العموني، ونحراي البئيروتي، حامل سلاح يؤاب بن صروية، وعير اليثري، وجارب اليثري، وأوري الحسي، الجميع 37.